إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أفضل ما نكرره من الوصايا الوصية بالتقى فهي العروة الوثقى وهي خير لنا في الدنيا والآخرة وأبقى بها ترفع درجاتك عند الله وترقى وتقبل منك الأعمال وتبقى ومن اتقى الله حقا كانت أعماله أزكى وأنقى عباد الله أيها المؤمنون شرع الله لنا هذا الدين وهو دين الإسلام فقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ثم رضي لنا الإسلام دينا فقال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا وأمرنا به جل وعلا وأن نعتصم به ونتمسك به فقال خاطب النبي وأن يقول وأمرت أن أسلم لرب العالمين وفي الآية الأخرى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقال جل وعلا آمرا فله أسلموا وبشر المخبتين وأثنى ربنا جل وعلا على من تمسك بهذا الدين فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال جل وعلا ومن أحسن دينا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال جل وعلا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وجعل تبارك وتعالى الهداية في الإسلام فقال فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وبعد كل هذا عباد الله أمرنا جل وعلا أن نستقيم على هذا الدين، أمرنا بالاستقامة على الدين، وأمرنا بالثبات على الدين، فقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأرداد. فالثبات على الدين عباد الله أمر عظيم يأتي بعد كل ما سبق، بعد أن تسلم وجهك لرب العالمين وتقوم بشرائع الدين، فلا بد من الثبات على ذلك حتى يأتيك اليقين. بل إن وصية بالثبات على الدين كانت وصية تتعاقب بين الأنبياء والمرسلين، ويوصي بها الأولون الآخرين، ويخلفها الآباء لمن وراءهم من البنين. قال ربنا جل وعلا: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه، ويبعث على ما مات عليه. وقد أجر الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ربنا جل وعلا يذكر لنا أنه قال لنبيه إبراهيم آمرا له أسلم، فاستجاب إبراهيم لنداء ربه وأمره فأسلم لرب العالمين، وداوم على هذا الإسلام وثبت عليه، ووصى به بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. أي أن يعقوب أيضا أوصى بذلك بنيه، وفي قراءة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني. أي أن إبراهيم أوصى بنيه إسماعيل وإسحاق، وأوصى أيضا ابن بنيه وهو يعقوب بن إسحاق، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير. فثبت على الإسلام وأوصى بنيه بل وأحفاده بالثبات على الإسلام. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بالثبات على الأمر، فكان من دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. رواه الإمام أحمد وصححه غير واحد من العلماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أوتي العبد إلا من تطيعهما أو تطيع أحدهما، فما أوتي أحد من إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البدات له، أو من باب التهاون والتمات وتضييع الفرصة بعد مواتاتها. فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح، والله ولي التوفيق. الثبات على الأمر والعزيمة اجتماع الفلاح كله. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من عدم الثبات، وهو الرجوع عن الاستقامة بعدما كنت عليها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر تعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. ذكر الإمام النووي رحمه الله أن أكثر النسخ من صحيح مسلم جاءت بالأرض والحول بعد الكون أي بالنون، وجاء في نسخة والحول بعد الكون أي بالراء، وروى ذلك الترمذي وغيره. ثم قال الإمام النووي ناقلا عن الإمام الترمذي وكلاهما له وجه، يقال في الحور بعد الكون أو الحور بعد الكور هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. هذا كلام الترمذي. وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. ومما ذكره المازري أيضا في معنى الحديث الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها، وقيل كذلك نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس. وقيل في تفسير الحديث يقال حار بعدما كان، أي كان على حالة جميلة فرجع عنها ورجع عما كان عليه من الخير. فينبغي للمسلم عباد الله أن يكون طالبا للزيادة، فمن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن استوى يوماه فهو مغبون. والمراد بالزيادة عباد الله هي زيادة العلم والعمل لا المال والجاه والأهل، كما قال بعضهم ونعم ما قال: زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران. إذا زاد المرء في دنياه فإنه ينقص من عمره، فكلما طال عمره قرب من أجله فنقص ما بقي له من أيام حياته. وأما ما يربحه في الدنيا إن لم يكن من الخير فهو محض الخسران عباد الله. فقد كنا في شهر رمضان عباد الله في جماعة، فإياي وإياكم أن نرجع إلى فرقة، وكنا على استقامة فإياي وإياكم أن نرجع إلى انحراف، وكنا في زيادة فإياي وإياكم من النقصان عباد الله، وكنا على صلاح نحسب كذلك. نسأل الله جل وعلا أن نكون كذلك، فإياي وإياكم أن نرجع إلى فساد عياذا بالله. وكنا على حالة جميلة من صيام وقيام وقراءة للقرآن وذكر ودعاء واستغفار، فإياي وإياكم أن نرجع إلى حالة قبيحة عياذا بالله. كنا والله على خير حال، فليدم ذلك بعد رمضان، وليكن شوال وما بعده خير مما كنا عليه. فأما من لم يزد فإنه في نقصان، ومن استوى شهره اللاحق بشهره السابق فإنه عند العلماء من المغبونين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار أهل التقى، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الرجعى. وبعد، عباد الله، فالثبات، وما أدراك ما الثبات؟ الثبات على الدين إلى أن تلقى الله رب العالمين، كما قال جل وعلا في كتابه المبين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر وداوم واثبت على التقرب إلى الله تعالى بجميع أنواع العبادات وفي كل الأوقات، واثبت على ذلك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت كما قال المفسرون. عباد الله، إن للثبات على الأمر والثبات على الإيمان والثبات على الطاعة والثبات على الخير والثبات على الحالة الجميلة، إن لمثل هذا أسبابا كثيرة نشير إلى بعضها اختصارا. فأول ذلك عباد الله الإخلاص لله جل وعلا. وما أدراك ما الإخلاص؟ معناه في لفظه فهو خلوص وصفاء، أن تصفي أعمالك كلها مما يتعلق بقلبك أو بقولك ولسانك وأعمالك وجوارحك، وأن تجعلها لله رب العالمين، أن تصفيها وتخلصها من إرادة الدنيا وزخرفها وزينتها، وأن تخلصها من ثناء الدين، من ثناء الناس ومدحهم وذكرهم لك في أماكن، في الأماكن وغيرها، بل تجعلها خالصة لوجه الله جل وعلا. قال ربنا تعالى مبينا ما تحمله إبليس على نفسه في إغواء بني آدم، قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. قال ربنا جل وعلا: قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي، أضافهم لنفسه لأنهم أخلصوا الأعمال له جل وعلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال: لأغوينهم أجمعين، فيطيع ويعصي ويكون على حالة خير ثم يرجع إلى شر عياذا بالله، إلا عبادك المخلصين، فلا يزالون ثابتين على الدين، فإذا زلت القدم سرعان ما يعود ويتوب إلى الله جل وعلا توبة خالصة نصوحا صادقة. ولربما يبلغ بإبليس الندم أن أسقط ووسوس لهذا الإنسان فعصى الله تعالى هذه المعصية التي ترتب من ورائها توبة عظيمة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فالإخلاص أعظم الأسباب في الثبات على الدين. لا ترد بقولك أخي المسلم ولا بعملك وجه فلان من الناس أو القربى إليه أو الزلفى إليه أو التقرب منه، فإن ما عند الله باق وما عندكم يفنى ويبيد ولا يبقى أبدا. ويتبع الإخلاص عياذا بعباد الله، ويتبع الإخلاص يا عباد الله النية الصالحة الطيبة الخالصة، النية الصادقة، النية الأكيدة بالعزم. قال ربنا جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مؤمن قائم بالإيمان في قلبه وقوله وعمله، دائم عليه وهو يريد دائما الآخرة وينوي الآخرة ويصدق في نيته بذلك. قال ربنا جل وعلا: من كان يريد الحرث حرث الآخرة نزد له في حرثه، فيثبته الله تعالى ويزداد إيمانا على إيمانا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فنبه فنية العمل الصالح وطلبه وقصده وإرادته والعزم على الثبات عليه دافع وسبب للثبات والبقاء والاستمرار والمداومة على هذا العمل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. وثالث الأسباب الدعاء بذلك، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا: اللهم يا مثبت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ومن دعائه: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. ومن الأسباب عباد الله مجاهدة النفس على القيام بهذا العمل الصالح وهذا الخير والبقاء على هذه الاستقامة، وإن وجدت من نفسك كرها ومشقة وكسلا وتثاقلا ونحو ذلك، فجاهد نفسك على هذا العمل وأت بهذا العمل الذي كنت عليه حتى تتغلب على نفسك وهواها وعلى وساوس الشيطان في تركك للخير الذي كنت عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا ما يرفع الله به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره. وفي رواية: إسباغ الوضوء في المكاره، أو قال في المكروهات. وفي رواية: في السبرات، أي في شدة البرد. فعلى شدة البرد وعلى المكاره التي تبلغ بالنفس يقوم الرجل فيتوضأ، فيرفع الله له به بذلك درجات، ويكون ذلك من أسباب الثبات على الدين. ومن الأسباب أيضا عباد الله الصحبة الصالحة والرفقة النافعة الخيرة، فهذا من أعظم الأسباب في الثبات على الخير والاستقامة على الحالة الخيرة الجميلة. فالصديق الصالح والصاحب النافع يفيدك خيرا ويذكرك بالله ويدلك على ما فيه الخير والصلاح، وعند الاجتماع تجتمع مقاصد الخير والصلاح، فلا يكون هناك وجود لنزعات الشر ومقاصد الفساد ونوايا المعاصي. فإذا انضاف خير إلى خير وصلاح إلى صلاح، زاد ذلك قوة على الخير، واندحر الشيطان وجنده ورجعوا خاسئين. فهذه عباد الله جملة من أسباب الثبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إليها، وأن نكون عليها، وأن يثبتنا وإياكم على الخير. الإخلاص لله تعالى والنية الصالحة الطيبة الصادقة الأكيدة على الثبات والدعاء بذلك، ومجاهدة النفس على العمل الصالح، واختيار الصحبة الصالحة النافعة. عباد الله، ألا فلتعلموا أن الله جل وعلا هو الحكم العدل، ولا يظلم ربك أحدا، فمن أراد الخير وفقه الله إليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن نوى صالحا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو قال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو قال ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال رحمه الله: لأنه قد جاء في بعض الروايات لهذا الحديث فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولكن قلبه فيما فيه عياذا بالله مما يهدم عمله أو يحبطه أو ينقص ثوابه وأجره. قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وأن من كان خالصا مخلصا ذانية صادقة طيبة نصوح خالصة أكيدة في العزم، فإن الله تبارك وتعالى يوفقه للعمل الصالح. قال ربنا تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نسأل الله جل وعلا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، كما نسأله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا على طاعته جل وعلا، وأن يجعل أيامنا اللاحقة خيرا من السابقة، وأن لا يجعلنا من المغبونين، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله جل وعلا أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.